ما حكم جمع العصر إلى الجمعة؟ مسألة جمع الجمعة مع العصر من المسائل الخلافية بين الفقهاء، فمذهب الشافعية جواز الجمع بين الجمعة والعصر المجموع، وذهب الحنابلة إلى عدم الجواز، قال في شرح منتهى الإرادات: ولا تجمع جمعة إلى عصر ولا غيرها حيث أبيح الجمع لعدم وروده، وهذا في كشاف القناع والإنصاف. واختار هذا القول بعض الشافعية، يعني مع أن مذهبهم الجمع، لكن قال الروياني: لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر لعذر المطر، لأن الجمعة رخصة في وقت مخصوص فلا يقاس عليه. طيب، وبهذا كان يفتي الشيخ حمد إبراهيم رحمه الله. قال الشيخ بن باز: لا يجوز الجمع بين صلاتي العصر والجمعة في مطر ولا غيره، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنه فيما نعلم، ولأن الجمعة لا تقاس على الظهر بل هي عبادة مستقلة، والعبادات التوقيفية لا يجوز إحداث شيء فيها بمجرد الرأي. وقال الشيخ ابن عثيمين: لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة في الحال التي يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر، فلو مر المسافر ببلد وصلى معهم الجمعة لم يجوز أن يجمع العصر معه مع أنه مسافر. ليش؟ لأنه صلى جمعة ما صلى الظهر، لو صلى الظهر يقول اجمع. ولو نزل مطر يبيح الجمع وقلنا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر، لم يجوز جمع العصر إلى الجمعة حتى أثناء المطر. ولو حضر المريض الذي يباح له الجمع إلى صلاة الجمعة فصلاها، لم يجوز أن يجمع إليها صلاة العصر لأنه صلى جمعة، فالآن ما رح يجمع ظهر إلى عصر، رح يجمع أو العصر إلى الظهر، رح يجمع العصر إلى الجمعة. والجمعة تختلف عن الظهر من أكثر من 20 وجها، هذه سرية وهذه جهرية وهذه أربعة وهذه ثنتين وهذه لا خطبة وهذه ما لا خطبة، إذا الظهر غير الجمعة. فإذا إذا ورد الجمع بين الظهر والعصر فلا يقاس عليه الجمع بين الجمعة والعصر، لأن هذا قياس في العبادات، ولأن الجمعة لها أحكام مستقلة منفردة، ولأن هذا القياس مخالف لظاهر السنة. وأرى أن هذه من أهم النقاط، وهي من أقوى الأدلة على عدم جواز جمع العصر للجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المطر يوم الجمعة وهو دعا، جاءه الأعرابي ودعا ونزل المطر وهو على المنبر نزل المطر، لما انتهى جمع معها العصر، ولما استمر المطر أسبوعا وجاء الأعرابي في الجمعة التي بعدها يقول: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، ادع الله أن يمسكها عنا، فما نقل أنه صلى معها العصر. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة والمطر ينزل، وما نقل أنه صلى معها العصر، مع أن الحاجة موجودة. هذا بالنسبة لمسألة العصر والجمعة. الراجح والأحوط أيضا أن لا تجمع العصر إلى الجمعة ولو كان المطر نازلاً.